فعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعون خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من أحد أو ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديقا بموعودها إلا أدخله الله بها الجنة. متفق عليه هذا الحديث، وقد أورده المؤلف رحمه الله في باب كثرة طرق الخير. يذكر عليه الصلاة والسلام 40 خصلة. مقصود بالخصلة الشيء الذي أو النوع من الأعمال الذي إذا عمله الإنسان يثاب ويؤجر عليه. فهذه الخصال المرغب فيها والتي يترتب عليها أجر وثواب هي من الخصال الميسورة السهلة، لأنه عليه السلام جعل أعلاها منيحة العنز. ومنيحة العنز المقصود بها ما كان معهودا في الصدر الأول، أن الإنسان إذا كانت عنده إما ناقة حلوب أو بقرة حلوب أو شاة أو عنز وفائضة عن حاجته أو قد يؤثر بها، يقدمها إما لجاره وإما لقريبه، يقول: يا فلان انتفع بلبنها وبحليبها ثم ردها، فيمنحه ما فيها من حليب ومن لبن إلى أن ينقضي ما فيها. فهذه تسمى منيحة، فهي نوع من الهبة، نوع من الهبة، لكنها في هذا النوع يقال لها منيحة. فإذا كانت منيحة العنز وهي دون البقر ودون الإبل ودون ما سواها من المنح والمواهب والهدايا، ومع ذلك الرسول عليه السلام يجعل أعلى هذه المنح منيحة العنز، إذا قدمها إنسان لصاحب الله محتاج أو غير محتاج، قد يكون غير محتاج لكن قدمها له على سبيل التكريم والتحبب والتودد إلى أخيه المسلم. فإذا إنسان عمل بخصلة من هذه الخصال، هو عليه السلام ما ذكر إلا أعلاها وترك أدناها، ولذلك اجتهد أهل العلم فصاروا ينظرون في هذه الخصال، من إن كانت منحا أو هدايا أو أعمال بر، من ذكر، من أمر بمعروف، من نهي عن منكر، اجتهدوا في هذا، والباب مفتوح للحكمة. إنما هو عليه السلام حدد السقف الأعلى وترك ما دون ذلك لاجتهاد الناس، وكل بحسب طاقته وجهده. ما من عامل يعمل بخصلة منها، بخصلة منها بشرط رجاء ثوابها وابتغاء وتصديقا بموعودها. إذن ليست مجرد أن يقدمها فائضة عن حاجته، ولا يكون الثواب على ذكر منه، لأن الإيمان بالثواب والإيمان بالعقاب، فالرغبة بالثواب والحذر من العقاب هذا من الإيمان، من الإيمان. فكون الإنسان يكون هذا على ذكر منه، كما قال الله تعالى: يدعوننا رغبا ورهبا. فالمسلم بين الرغبة والرهبة، ولا يكون مثل ما يعتقد بعض الصوفية المنحرفة أنهم يعبدون الله لا للجنة ولا للنار، هذا انحراف، انحراف عن العقيدة واستكبار وعلو وخروج عن السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أنت تؤمن بالله سبحانه وتعالى وتؤمن بسائر أركان الإيمان وبما يتضمن ويلزم من ذلك من الجنة والنار والعقاب والعذاب والثواب. فإذا عمل وعامل بخصلة معتقدا ويرجو ويتمنى أن الله سبحانه وتعالى يكتب له ثوابها فإنه وتصديق بموعودها. فهذا أيضا تأكيد للإيمان بالغيب وباليوم الآخر، فإنه الله سبحانه وتعالى إلا أدخله الله بها الجنة. هذه الخصلة المتواضعة البسيطة.